بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بدأ الآن رحمه الله يفصل بعض مسائل التوحيد، ومسائل التوحيد إما أن تكون في بيان حقائق التوحيد، وإما أن تكون في بيان ما يتعلق بضده من أنواع الشرك أو البدع أو المعاصي المنقصة لثوابه. وكل هذا من مسائل التوحيد، كل هذا من مسائل التوحيد. قال رحمه الله: من الشرك، هنا ذكر الحكم، وستأتي معنا أبواب لا يذكر فيها الحكم. وقاعدته رحمه الله في ذلك يرجع إلى نوع الدلالة، يرجع إلى نوع الدلالة واعتبار الخلاف من عدمه المبني على الدليل. لأن الخلاف إذا كان ليس مبنيا على فهم الدليل، إنما مبني على مضاد الدليل، على مضادة الدليل، على التضاد مع الدليل، فإن هذا لا يعتبر فقها ولا يعتبر خلافا معتبرا، بل هو المعني عند الفقهاء بقولهم الخلاف الشاذ. الخلاف الشاذ مصادم للدليل، والخلاف المعتبر المستنبط من الدليل أو المبني على فهم الدليل. أما الذي يبنى على مضاد، على شيء مضاد للدليل أو على التضاد مع الدليل، فإن هذا يعتبر خلافا شاذا لا عبرة به وإن قال به أحد من أهل العلم. من الشرك لبس الحلقة أو الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. المقصود من هذا الباب وما ذكر فيه من النصوص أمران: الأمر الأول بيان بعض الأفعال الشركية، بيان بعض الأفعال الشركية. وهذه الأفعال التي حكم بكونها شركا قد تكون داخلة في الشرك الأكبر، وقد تكون داخلة في الشرك الأصغر. فقوله من الشرك يحتمل أن يكون من الشرك الأصغر، ويحتمل أن يكون من الشرك الأكبر. واختلاف نوعي الشرك هنا بحسب اعتقاد الشخص، بحسب اعتقاد الشخص. فإن كان يعتقد أن لبس هذه الأشياء مؤثر بنفسها في رفع البلاء أو دفعه، يعني أن هذه الحلقة أو هذا الخيط بنفسه يستطيع دفع البلاء أو رفعه، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر، يعد من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن هناك من يدبر أمر الخلق غير الله عز وجل، فيكون قد وقع في شرك الربوبية، وقع في شرك الربوبية، وأيضا وقع في شرك الإلهية للتلازم، لأنه صرف قلبه لغير الله، تعلق قلبه بغير الله. والتعلق بالله عبادة أم لا؟ عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. وإن كان يعتقد أن هذه أسباب كالعلاج، كل من يأخذ علاج هو يعرف أنه قد ينفع وقد لا ينفع، قد يشفى بالعلاج وقد لا يشفى. فإذا كان وضع هذه الأمور من حلقة أو خيط باعتقاد أنها سبب قد تنفع وقد لا تنفع، إنما أخذ بسبب، فهذا هو شرك الأسباب. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن شرك الأسباب وشرك الألفاظ يعد من الشرك الأصغر. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن شرك الأسباب وشرك الألفاظ يعد من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة. والمقصود الثاني من هذا الباب هو التحذير من اتخاذ أسباب غير مشروعة لم يثبت بها دليل عقلي أو كوني ولا دليل شرعي. فالسبب إما أن يثبت شرعا، صحيح؟ السبب إما أن يثبت شرعا وإما أن يثبت كونا أو قدرا، صحيح ولا لا؟ كون الماء يروي من العطش، هل تحتاج إلى هذا إلى دليل من الكتاب أو السنة، أم أنه أمر كوني قدري؟ طيب، لكن كون أن الإنسان يطلب مثلا الرقية، يطلب الرقية، كون هذا رقية أم ليس برقية يحتاج إلى دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي. كما أن العلاج البشري يحتاج إلى دليل كوني، إلى دليل كوني، هل هذا هو من العلاج أم لا، يثبت عن طريق أهل الاختصاص الأطباء. إذن هو رحمه الله يحذر من الأسباب الباطلة الموهومة، فوضع الحلقة والخيط سبب موهوم لا نفع فيه، لا نفع فيه. واتخاذه سببا لرفع البلاء أو دفعه يؤول بالإنسان إلى الشرك، يؤول بالإنسان إلى الشرك. قد يكون شركا أصغر كونه سبب، وقد يزيد الأمر فيتعلق القلب به فيكون من شرك المقاصد فيقع في الشرك الأكبر. والناس بعد ما عرفنا أو علمنا مقصدي هذا الباب فهناك أمر لا بد أن ينتبه له، أن الناس في الأسباب كونيها وشرعيها على ثلاثة طوائف: طائفة تنكر الأسباب بالكلية، وهؤلاء هم الذين يقولون بنفي حكمة الله جل وعلا، وهؤلاء كالقدرية والأشاعرة والجبرية، هؤلاء ينفون حكمة الله عز وجل. إذن هؤلاء يعطلون الأسباب. لو جئت لأشعري وقلت له هل السكين تقطع كاعتقاد عندهم؟ لقال الجواب لا. هل النار تحرق؟ لقال الجواب لا. ما الذي يحرق وما الذي يقطع؟ قالوا فعل يفعله الله عند فعل العبد، وأمور ما أتى بها لا نقل ولا عقل، تخالف النقل والعقل. هؤلاء ينفون الأسباب، ينفون حكمة الله عز وجل، وإذن هم معطلة للأسباب. والقسم الثاني من يغلو في الأسباب، من يغلو في الأسباب، يغلو في الأسباب، وهؤلاء هم أهل الخرافة والتصوف، أهل الخرافة والتصوف، يغلون في الأسباب حتى جعلوا بعض الأسباب أعظم من معجزات الأنبياء، جعلوا بعض الأسباب أعظم من معجزات الأنبياء. ولا أريد أن أذكر أمثلة، لكن من أعظم المعجزات عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. بعضهم أتى بخرافات أعظم من هذه المعجزة، أنه خلق من أم بلا أب، بل هو روح من الله عز وجل. أتوا بغلو الأسباب، يفعل كذا يحصل كذا. لذلك ينبغي للإنسان أن يحذر، فليس كلما فعل فعلا جعله قاعدة. بعضهم يقول كلمات مثلا ويكون بحاجة لأمر ديني أو دنيوي فيحصل له ذلك، فيجعل هذا سببا ويربي الناس عليه ويأمرهم به ويجعله تشريع، وهذا خاص بالأنبياء. الأسباب الشرعية خاصة بدليل النقل للعقل. إذن هؤلاء هم أهل التصوف والخرافة. وفي المجتمعات أخبار كثيرة معلومة في ذلك. أما الطائفة الثالثة فهم أهل السنة والجماعة، فإنهم يؤمنون بالأسباب وتأثيرها، لكنهم لا يثبتون من الأسباب الشرعية إلا ما أثبته الشرع، ومن الأسباب الكونية إلا ما ثبت كونا أنه سبب. بعد ذلك إذا علمنا اختلاف الناس في ذلك، وأقصد الناس إجمالا، وإلا فإن أهل السنة والجماعة لا يختلفون في إثبات الأسباب، ينبغي لطالب العلم أن يضبط قواعد الأسباب، قواعد الأسباب. فالأسباب لا تكون صحيحة إلا إذا كانت منضبطة بقواعد أهل السنة والجماعة. والقاعدة الأولى سبق الإشارة إليها، وهي أنه لا يثبت كون الشيء سببا إلا بدليل، إذا كان شرعيا بدليل الشرع، إذا كان كونيا بدليل الوقوع، واضح؟ لذلك الخلط بين الأسباب مشكلة. كونك تقول هذا الدعاء سبب لكذا وتخصص دعاء معينا لأمر معين، هذا سبب شرعي ولا كوني؟ هذا سبب شرعي، فيحتاج إلى دليل من الشرع وليس العقل. لكنك تقول هذا الدواء علاج لذاك الداء، هذا سبب كوني، إذا كان من أهل الاختصاص فإنه يكون سببا شرعيا. القاعدة الثانية أن الأسباب لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على مسببها، أي أن القلب لا يتعلق بكليته في السبب، فالسبب قد ينفع وقد لا ينفع، إنما يتعلق بمسببها وهو الله جل وعلا. القاعدة الثالثة أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله عز وجل. والواجب على العبد أن يعمل بالأسباب وأن يتوكل على الله عز وجل وهو مسببها، فهي قاعدة التوكل على الله لا على السبب. المسألة الأخيرة هنا معنا في هذا الباب، لما قال رحمه الله من الشرك، وعلمنا أن الشرك هنا يحتمل الأمرين، ثم ذكر قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إذن الأمر كله لله، ويطلب بناء على قضاء الله الكوني والشرعي. وذكر حديث عمران بن حصين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده حلقة من صفر، ثم قال له انزعها أو انبذها كما في لفظ السنن، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أولا، من باب الفائدة، نفي الفلاح في القرآن لا يكون إلا عن أهل الكفر، لذلك أخذ العلماء من قول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، قالوا هذا دليل على كفر الساحر، لأن نفي الفلاح في القرآن مرتبط بالكفر. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أكدها بأبدا. يأتي

هنا تلحظون أنه لم يقل رحمه الله باب من الشرك، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فدل ذلك على أن الحكم في الرقى والتمائم يحتاج إلى بيان وتفصيل. وقوله رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم ذكر النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام والنقول عن أهل العلم في بيان ما جاء في الأحاديث، يكون المقصود من هذا الباب أمور. الأمر الأول بيان ما جاء في الرقى والتمائم من النصوص الشرعية، والأمر الثاني بيان أن الواجب على العبد أن يتوكل على ربه تعالى ويحذر من التعلق بغير الله جل وعلا، فإن من تعلق شيئا وكل إليه، والتعلق يكون بالفعل ويكون بالقول، ويكون بالقول والفعل. فالواجب على الإنسان أن يتعلق بقلبه وقوله وفعله بالله جل وعلا، هذا هو الواجب على المؤمن، وينزل حوائجه بالله ويلتجئ ويفوض أمره لله عز وجل. لماذا؟ لأن الأمر كله لله. هذا ما يتعلق بمقصود هذا الباب. أما الوقفات والمسائل فأهمها ما يلي: أولا في أقسام الرقى، ولا يصح أن يبدأ بحكم الرقى بل أقسام الرقى، لأن الرقية تنقسم إلى أقسام. فالرقية وهي العوذة، الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحبها من الآفات كالحمى واللدغ ونحو ذلك، وتسمى العزائم، تسمى أيضا العزائم. تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم الرقى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف. وهذا سر أن الإمام رحمه الله لم يحكم على الرقى والتمائم، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما الرقية التي تجوز فإنها ما اجتمع فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون ألفاظها مشروعة، ألفاظها مشروعة مفهومة، سواء من الكتاب والسنة أو غيرها من الأدعية. الأمر الثاني أن تسلم من مخالفة الشرع أو المحاذير أو المناهي، لا تتضمن أمرا منهيا عنه. من توسل واستغاثة بالجن أو بغير الله عز وجل. الأمر الثالث اعتقاد كونها سبب، اعتقاد كونها سبب من الأسباب. تنفع بإذن الله، تنفع بإذن الله. إذا كانت الرقية قد اجتمعت فيها هذه الأمور أو الشروط فإنها رقية جائزة شرعية صحيحة، وإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة فإنها تكون رقية غير صحيحة وغير شرعية. المسألة الثانية في تعليق التمائم، تعليق التمائم، التمائم جمع تميمة، وقد كانت تعرف عند العرب بأنها خرزات تعلق على الأولاد والدواب ونحوهم، يدفعون بها العين، فجاء الشرع بإبطالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتمائم شرك. والتمائم على قسمين، التمائم على قسمين: تمائم تكون من الأدعية، من أدعية الكتاب والسنة أو المأذون به شرعا، فهذا النوع من التمائم يعني مثلا يعلق آية الكرسي، واضح؟ يعلق في رقبته آية الكرسي، أو في سيارته، أو في بيته أو متجره آيات من القرآن: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ونحو ذلك. هذه تسمى تميمة. فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟ فيه خلاف عند العلماء، يرجع إلى ثلاثة أقوال. بعض أهل العلم قال إن التمائم لا تجوز بإطلاق من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المشروعة أو غير ذلك، لا تجوز، وهو قول طائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن مسعود وابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه جماعة من السلف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شركا، سماها شركا، فقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والشرك هنا جاءت منكرة لتفيد العموم، سواء التمائم كانت من القرآن أو من غير القرآن. والقول الثاني أن التمائم من القرآن تجوز، وقال به بعض أهل العلم. والقول الثالث، طبعا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يعلق على من لم يعقل من بنيه هذه الكلمات، يعلق يعني التمائم: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا الأثر رواه الترمذي وقال حسن غريب، لكنه ضعيف، لكن هذا الأثر ضعيف في محمد بن إسحاق مدلس وعنعنى في الرواية هنا، فلا يصح هذا الدليل أن يكون مستمسكا لأصحاب هذا القول. القول الثالث أنه يجوز تعليق التمائم بعد نزول البلاء، أما قبله فلا. والخلاصة أن الصحيح أن التمائم لا تجوز بإطلاق، لا من القرآن ولا من غيره. والدليل على ذلك أولا عموم النهي، عموم النهي. فأنت إذا نظرت إلى الفرق بين الرقية أو الرقى والتمائم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذا حكمها كلها الثلاث، الرقى والتمائم والتولة شرك. فيقول الأصوليون يبقى المطلق على إطلاقه حتى يرد دليل يقيد هذا الإطلاق. صحيح؟ وجدنا أن الرقى قد جاء الدليل لتقييدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فقلنا هنا أخرجت الرقية بدليل خاص، فهناك رقية شركية وهناك رقية غير شركية مشروعة. أما التمائم فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرقية مشروعة أو لا بأس بها، عفوا التميمة مشروعة ولا بأس بها، بل وصفها أو حكم عليها بالشرك وأطلق. فيبقى المطلق على إطلاقه حتى يرد الدليل الذي يخرجه عن الإطلاق إلى التقييد، وليس ثمة دليل يخرج. الأمر الأخير أن هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الكتاب لو أن الإنسان أنصفه، لو أن الإنسان أنصف هذا الكتاب لعلم أن هذا الكتاب فيه من النهج القويم ما الله به عليم. وعلى قدر ما يتعلم الإنسان ويعتني بهذا الكتاب يزيد تعظيمه للتوحيد ولأهل التوحيد. فهذا الكتاب توفيق من الله عز وجل وليست مجرد أبواب. الباب الأول معنا الذي قرأناه قبل قليل باب من الشرك، من الشرك تعليق أو لبس الحلقة والخيط. ثم الباب الذي يليه باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم هذا الباب باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذه كلها متعلقة بالشرك من ناحية معينة. فالباب الذي ذكر فيه لبس الحلقة والخيط ذكر فيه رحمه الله القاعدة العامة في الأسباب، القاعدة العامة في الأسباب. لا تثبت شيء أنه سبب إلا بدليل، وإلا وقعت في الشرك بنوعين، إما أكبر أو أصغر. ثم بدأ إلى نوع آخر وقع الناس فيه في الشرك بعضهم وليس كلهم، وهو الرقى والتمائم. الرقى والتمائم، الرقى بعضها مشروع وبعضها ممنوع، والتمائم كلها ممنوعة وإن كان قد وقع فيها خلاف، إلا أنها متعلقة بشرك الأسباب. ثم جاء بعد ذلك إلى سبب عظيم وقع الناس فيه في الشرك، وهو مسألة التبرك. كثير من المسلمين غلوا في التبرك فوقعوا بماذا؟ وقعوا في الشرك. التبرك في أصله منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. لذلك قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ما الذي يقصده من هذا الباب؟ يقصد رحمه الله التحذير من طلب البركة على وجه يخالف ما جاءت به الشريعة. يقصد من هذا الباب التحذير من طلب البركة على وجه يخالف ما جاءت به الشريعة. البركة تطلب لكن بناء أو موافقة لما جاءت به الشريعة، أما على خلاف ما جاءت به الشريعة فإنه لا يجوز أن تطلب البركة بريق فلان وفضلة فلان وثياب فلان. حاشا النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. كان إذا بصق بالبئر بورك فيه، بصق فيه مسيلمة فغارت ماءه. يمسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأس الصبي فيكون أحسن ما يكون، يمسح عليه مسيلمة فيكون أقرعا أشأن ما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن البركة لا تمنع طلبها ولا يفتح بابها، إنما تقيد بقيد وهو ما وافق الشريعة. وقد وقع الشرك بسبب ادعاء البركة، بل وجدت أنواع من الشرك وأنواع من المعاصي والفجور بسبب طلب البركة. حتى أن بعضهم، أنا لم أراه لكنني أخبرت به، أن بعضهم ربما حمل العروسة لمن يفجر فيها طلبا ببركة ذاك الشخص، وهذا فجور، نسأل الله السلامة والعافية. فالخلاصة أن طلب البركة ربما أدى إلى الشرك وربما أدى إلى الفجور والعياذ بالله. ومن ذلك أن الجاهلية كانوا يتبركون بالأشجار، والأشجار ليست سببا للبركة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أيها الفضلاء أن طلب البركة ينقسم إلى قسمين: طلب مشروع وطلب ممنوع. أما التبرك المشروع وطلب البركة المشروع فهو التبرك بما ورد فيه النص مع التقيد بما ورد في كيفية التبرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. فالمدينة مباركة، فهذا مكان مبارك، لكنه يطلب على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صبر على لأواء المدينة وشدتها. ومن بركة المدينة بركة مسجدها، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسجد النبوي مسجد مبارك، والبركة فيه أن الصلاة بألف صلاة، فتطلب البركة في الصلاة فيه، لا بالتمسح ولا بالنوم فيه ولا بأخذ شيء من فراشه ولا غير ذلك، إنما تطلب البركة بالصلاة فيه. وهكذا ما يتعلق بالمبارك زمانا أو مكانا ونحو ذلك. القرآن كتاب مبارك، لكن ليست بركته بأن يوضع في السيارات والبيوت دفعا للعين، بركته قراءته، بركته تعلمه، بركته العمل به، بركته الدعاء به، بركته سؤال الله عز وجل به، هذه هي بركة القرآن. أما التبرك الممنوع فهو الذي لم يأتي به نص ولم يأذن به شرع، أماكن لا أصل لها في البركة ولا حظ، وهذا أسعد الناس في هذا المنكر الرافضة، أسعد الناس بالتبرك الذي لا بركة فيه الرافضة. فانظروا إلى أقدس مقدساتهم لا بركة فيها، ليست مكة والمدينة، صحيح؟ أقدس مقدساتهم لم يرد في فضلها لا نص ولا أثر، فليست مكة أو المدينة عندهم بأفضل البقاء. وقس على هذا، والتبرك أيضا بالأزمنة، أول يوم من السنة ليس بركة حتى نصومه أو نخصصه بنوع عبادة، وكذلك بعض الأيام التي في رجب أو في شعبان أو في غيرها من الأيام التي أحدثت في الإسلام طلبا للعبادة، فإن هذا لا بركة فيه. كذلك بالذوات والصالحين والأولياء والقبور. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الباب قول رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، مراده رحمه الله ومقصوده التحذير من ناقض من نواقض التوحيد، ألا وهو الذبح لغير الله تبارك وتعالى. وذلك أن الذبح عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله تعالى. وهنا ذكر النصوص الخاصة بالذبح، وإلا فإن النصوص التي تقدمت في أول كتاب التوحيد في إثبات معنى التوحيد تصلح أن تكون دليلاً لكل نوع من أنواع العبادة التي صرفت لغير الله بالحكم عليها بأنها شرك. لكن هنا الأدلة الخاصة المتعلقة بالذبح لغير الله. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله فلا تصرف إلا لله عز وجل، وهي نوع عبادة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله عز وجل شرك والعياذ بالله. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وذكر حديث علي. إذن المقصود من هنا من هذا في هذا الباب والتحذير من ناقض من نواقض الإسلام التي كثرت في زمانه وإلى اليوم، وهي الذبح لغير الله من جن أو شجر أو ولي أو ضريح ونحو ذلك. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن حكم الذبح لغير الله عز وجل قد تكاثرت النصوص الشرعية في التحذير منه وفي بيان الوعيد الذي ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، وأصل اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله يحتمل أمرين، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. إما أن يكون خبرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من ذبح لغير الله فإنه ملعون، خبر. وإما أن يكون بمعنى الدعاء، أي لعن الله، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه باللعنة والعياذ بالله. وكلا الأمرين مخيف، كلا الأمرين مخيف، إذا كان دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أو خبرا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن الضحاك بن ثابت رضي الله عنه قال: نذر رجل من الضحاك عن مين؟ عن الضحاك بن ثابت، عن ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. هنا في هذا الباب، باب قول الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الباب الأول في صرف العبادة لغير الله، في التحذير من صرف عبادة الذبح لغير الله. وأما هذا الباب فهو في التحذير من أن يوافق المشركين في الظاهر، فمجرد أن يكون في المكان ذابح لغير الله فأنت لا تذبح فيه لله. لماذا؟ لأن معابد الجاهلية تجتنب ولا يدخلها الإنسان بداعي أنه يتعبد الله عز وجل فيها. لماذا؟ لأن تؤول إلى مشابهة في الظاهر، مشابهة في الظاهر. وأبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ واجنبني وبنيا، يعني اجعل هؤلاء في جانب وأنا في جانب. لذلك أهل الإيمان لا يغشون هذه الأماكن. فمراده رحمه الله في هذا الباب التحذير من وسائل الشرك، التحذير من وسائل الشرك. لو أن إنسانا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لكن ذبح لله، لا نقول أنه فعل الشرك الأكبر، لكنه وقع في وسائل الشرك، وقع في وسائل الشرك. فهنا يقول رحمه الله، أو يبين رحمه الله، أنه يجب على المؤمن الحذر من وسائل الشرك. فالباب الذي سبق كان تحذيرا في أمر المقاصد، وهذا الباب فيه تحذير من أمر الوسائل والذرائع. ووجه الدلالة في الآية على الترجمة من جهة القياس، وجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله في هذا المسجد الذي أسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يقوم إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها، لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على المعصية والمنكر. ويؤيد ذلك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وعليه فإنه لا يجوز لأحد عندما يزور بعض البلاد حتى الإسلامية منها التي تشيد فيها الأضرحة على القبور أن يزورها ولو بقصد التعرف والسياحة والمشاهدة. لماذا؟ لأن هذا فيه نوع مشاركة وتأييد وتأذي وإعانة وموافقة لهؤلاء على منكرهم. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، مقصود هذا الباب التحذير من النذر لغير الله تعالى، لأنه إذا قال من الشرك فإن الواجب على كل أحد أن يجتنبه. والنذر لغير الله شرك أكبر. لماذا؟ من يجيب؟ نعم، ما الدليل أنها عبادة؟ أحسنت. وهل يختلف أن النذر عبادة ولا ما يختلف؟ ما يختلف أن النذر عبادة. والنذر عند الفقهاء، طبعا النذر مدام أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. والنذر عند الفقهاء التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع. هذا معنى النذر عند الفقهاء، أن تلتزم قربة عبادة لغير الله، عفوا، أن تلتزم عبادة ليست واجبة في أصل الشرع، صرفها لغير الله شرك، وصرفها لله توحيد. التزام قربة غير لازمة أي غير واجبة بأصل الشرع، مثل الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. طيب، مقصود هذا الباب التحذير من الاستعاذة بغير الله تعالى، وبيان أنها من الشرك، وبيان أن الواجب على العبد أن يستعيذ بالله تعالى الذي بيده الأمر كله. من يذكر لنا كيفية الاستدلال بالآية؟ قال رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من يبين لنا كيف الاستدلال بهذه الآية أن الاستعاذة شرك بغير الله؟ نعم، رفع الصوت. طيب، ممكن ما يكون محرم، ما هو شرك، صحيح؟ طيب، عندك شيء؟ الاستعاذة بالجن ما تكون غالبا بالأمر. كيف؟ الاستعاذة بالجن ما تكون غالبا بأمر شر. ما تكون إيش؟ إلا في أمر شر غالبا. وبالتالي زادوهم رهقا. طيب شيخنا. نعم أحسنت. أي ليشارك؟ نعم يعني هذا التأمل. نعم نعم أحسنت أحسنت. طيب انتبهوا يا أخوة، هناك دليل عام وهناك دليل خاص. دليل عام تعرفوه، الاستعاذة ماذا؟ عبادة ولا إعراض ولا معصية؟ استعاذة عبادة، إذا ثبت كونها عبادة فصرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك، هذا دليل عام. تمام. الله عز وجل يقول كما في الحديث ولئن استعاذني لأعيذنه، فهي عبادة محبوبة، فهذا دليل عام. أما الدليل الخاص فهذا يعني دندن حولها شيخ عبد المجيد، لكن كونها من أعمال الجاهلية، من عبادات الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بطمس الجاهلية، فأعمال الجاهلية في باب التعبد التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام لطمسها ومخالفتها يكون موافقتها من باب الشرك في العبادة، باب الشرك في العبادة. فهناك دليلان خاص، دليل عام ودليل خاص، والكلام من ناحية الأصول على الآية ربما فيه نوع صعوبة والوقت لا يتسع، لكن تقول هناك دليل خاص وهناك دليل عام. ثم بين حديث خولة أن الواجب الاستعاذة، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. استعاذة يعني بالله مشروعة وهي هدي الأنبياء، أما بغير الله عز وجل فإنها ممنوعة وهي دأب أهل الجاهلية من الإنس والجن. نتوقف الأذان، نجيب على الأسئلة فيما يتعلق بالدرس بين الأذان والإقامة، وبعد الصلاة عز وجل بإذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق بأبواب كتاب التوحيد، ولن نطيل. بعد الصلاة يكون إن شاء الله الموعد محدد بنصف ساعة حتى ما تطفشوا مني وأكثر عليكم، والصوت ليس بذاك الجميل حتى يعني يدعوكم لكثرة السماع، لكن إن شاء الله يكون في ما تسمعون بركة وخير بإذن الله عز وجل. فنواصل الكلام بعد الصلاة على هذا الكتاب الاستعاذة، كتاب التوحيد. والآن نجيب، نقدم الأسئلة التي تتعلق بالدرس، وإن اتسع الوقت في غيرها أجبنا، وإلا فإنها ترحل ولن يهمل شيء بإذن الله عز وجل. قول أخونا السائل بيان القسم المختلف فيه من الرقية، صحيح هذا سؤال جيد. يعني بعض العلماء قيد الرقية الجائزة بالوارد فقط، وبعضهم قيدها باللغة العربية فقط، والصحيح أن جواز الرقية ليس بالوارد فقط ولا باللغة العربية فقط، بل تجوز الرقية بالوارد من الكتاب والسنة والأدعية الصحيحة التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولو كانت أيضا بغير اللغة العربية. هو وقع في خلاف، لكن خلاف ضعيف. يقول حكم لبس المرأة سلسلة بها آية الكرسي وهي غير معتقدة بالنفع بها، لا يجوز. هذا من تعليق التمائم، هذا لا يجوز. وانتبهوا إلى أن المشابهة في أمر المعصية كالمعصية، في أمر المعصية كالمعصية. لذلك الذي يظهر والعلم عند الله أن تشقير النساء للحواجب بحيث يشبه النمص لا يجوز، لأنه من باب التشبه بالنامصات، والتشبه بالمعصية لا يجوز كفعلها. وأيضا لمحاذير ذكرت، وأنه سبب الامتهان امتهان القرآن. هل نجعل آية هو الأول والآخر والظاهر والباطن قاعدة للأسماء جميعا؟ لا يجعل هذا قاعدة، بل هذا في نوع خاص من الأسماء، في نوع خاص من الأسماء. لذلك قالوا هذين الاسمين قرينان، الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن الكمال في اجتماعهما، الكمال في اجتماعهما. في كلام يأتي إن شاء الله في موضعه. هنا أظن يعني يقول رأينا في التلفاز أن بعض أظن قال الأحجار، أظن قد ينتفع بها بالعلاج. هل عم أحجار أو طيور أو بهائم أو غيرها، إذا كانت منطبقة أو موافقة للشرع والسبب الكوني فلا بأس، فلا بأس. أما إذا كان لم يثبت كونها شرعا سببا ولا كونها كونا سببا فإنه لا يجوز. والخلاف في العقيق معروف، والحديث في موضوع. ذكرنا الرقية. هذا يذكر ظاهرة في بلادهم تشاد، أن هناك رجلا يعتقد فيه الصوفية أنه ولي وله كرامات وصوره في الشوارع. هذا يعني إن شاء الله سيأتي بيان كثير من الأمور المتعلقة بمثل هذه الأمور في كتاب، في كتاب التوحيد. قد يكون الرجل، قد يكون ما أدري، وليا وصالحا، لكن الغلو في الصالحين لا يجوز، بالغلو في الأنبياء لا يجوز، والغلو في العلماء لا يجوز. والشيطان يعين على هذه، على هذه، على هذه البدع وهذه الخرافات. وربما يعني بعضهم كالبدوي معروف حاله، حاله لا يسر أحد، ومع ذلك عد من الأولياء، خرج من المغرب طريدا لسوء حاله وجاء إلى مصر فسار وليا، لا يشهد جمعة ولا جماعة، أين له الولاية؟ لا تدري. أقسام التمائم والتفصيل في الرقى. التمائم الصحيح أنها قسم واحد، التمائم لا يجوز من القرآن أو غير القرآن، وبعض العلماء قسمها من القرآن والمأثور ومن غير القرآن والمأثور، فأجازها في القرآن والمأثور ومنعها في غيره، وبعضهم أجازها قبل لا بعد. طيب، والصحيح أن النص عام أو مطلق يشمل كل التمائم فلا تجوز، فلا تجوز. أما الرقى فقد ذكرناها. بعض هذه أنا لا أستطيع أن أقرأها، فنحاول أن نستعين يعني بالمدرسين، لأنهم أصحاب يعني حساسية مفرطة في قراءة الطلاسم عند الطلاب، تمام؟ فهذا أنا لا أستطيع، يعني أحترم كاتبه وأدعو له بالعلم النافع، لكن لا أستطيع أن أفك هذه الرموز، وسأستعين إن شاء الله وأجيب. أحسن كتاب يعني كانوا يقصد مراجع هذا المتن، يعني الكتاب هذا من أفضل مختصراته شرحا حاشية ابن قاسم، ولو أن الإنسان يعيدها ويقرأها باستمرار لكان حصل أمرا جيدا. أما يعني من أضبطها ضبطا لقواعد التوحيد ومسائله وأصوله فالتمهيد، التمهيد لشيخ